تناولنا في المرة السابقة أهمية الإيمان بالأسماء والصفات، وتناولنا أيضا بيان عقيدة السلف عن العقيدة الصحيحة، وهي أننا نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. تكلمنا المرة السابقة عن التعطيل، أنه هو النفي، مثل قول من قال أن الله لم يستوي على العرش، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فهذا نفي الجهمية. وكذا تكلمنا عن تعطيل الفلاسفة والباطنية، وكذا تعطيل المعتزلة. أما التحريف نوعان، فمنه التحريف اللفظي. التحريف اللفظي معناه أن يغير في لفظ الآية أو الحديث، كقول بعض المعتزلة في قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يقرأها وكلم الله موسى تكليما، ليثبت أن الكلام لموسى وليس صفة لله، فيجعله من فعل موسى صلى الله عليه وسلم ليهرب من إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وهذا طبعا لا يمكنه في مثل قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي لا تحتمل ذلك، كلمه ربه يبقى الله عز وجل الذي كلمه. أما التحريف المعنوي فهو تحريف المعنى، بمعنى يبقى اللفظ على ما هو عليه ولكن يحرف اللفظ، يحرف المعنى، كقول أيضا المعتزلة ومن يعني وافقهم بعد ذلك من الأشاعرة الرحمن على عرش استوى أي استولى، يحرف المعنى، يثبت اللفظ لكن مع نفي المعنى الحقيقي وهو معنى العلو والارتفاع. الله عز وجل على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى معنى على وارتفع، فينفون ذلك فيقولون لا يجوز أن يوصف بالاستواء، ولكن الاستواء هو الاستيلاء، استوى معنى استولى. ومثل قولهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له الحديث، فيقولون ينزل أمر ربنا أو ينزل ملك من ملائكة ربنا، ولا يثبت نزول الرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يقول أن هذا النزول لا يليق بالله، ولا يجوز أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بالنزول ولا الصعود ولا الارتفاع ولا نحو ذلك، وهذا كله جهل عظيم. ذلك لأن صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله نأخذها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا أن مصدر التلقي في عقيدة أهل السنة والجماعة في عقيدة السلف هو الكتاب والسنة، وليس العقول التي تخطئ وتصيب، وبالتالي فهناك من يقول هذا يجوز في حق الله وهذا لا يجوز ونحو هذا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وأخبر الله عز وجل بقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فلا يجوز بعد ذلك لعبد أن يقول أن اليد التي وصف الله بها نفسه هي جارحة، يعني جزء من الأجزاء، وهذا لا يليق بالله، ونحن نعرف ما يليق بالله فنصرف هذا اللفظ الذي ورد إلى معنى آخر، هو معنى القدرة مثلا أو النعمة، بل يداه مبسوطتان يقول له قدرته أو نعمته، مع أن اللفظ لا يحتمله. لماذا؟ لأن صفة القدرة صفة واحدة لله عز وجل، لا يقول لنا نقول أن الله لله قدرتان أو أن لله نعمتان، لأن الله نعمه لا تحصى سبحانه وتعالى، وقدرته صفة ذاتية قائمة به عز وجل، ولا يمكن أن نقول أن الله له قدرتان أو نقول له نعمتان. فكيف تقول أن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان معناه نعمتان أو قدرتان؟ هذا مستحيل. وكذا هذا سؤال عظيم مع الله عز وجل، كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله ما أشبه اللام التي زادها هؤلاء في استوى فقالوا استولى بالنون التي أضافها اليهود وزادوها في حطة عندما أمروا أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة حطة يعني حط عنا خطايانا فاستهزاء منهم وسوء أدب مع الله عز وجل قالوا حنطة حبة في شعره ودخلوا على استاههم يزحفون نعم بدل ما يدخلوا سجدا دخلوا يزحفون على مقاعدهم عنادا لشرع الله عز وجل وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى لأن حطة يعني شبيهة بحنطة فقالوا حنطة زادوا نونا فكأن هذا الذي يحرف أو يسمي ما يفعله تأويلا يقول التأويل دي طبعا الكلمة المشهورة أن التحريف لا يسمى تحريفا ولكن يسمى تأويلا يسمى التأويل لنصوص متشابهة كما يقولون يسمى نصوص آيات الصفات نصوص متشابهة تحتاج إلى تأويل فيؤولوها بهذه الألفاظ يقول أن هذا الذي حرف كأنه يقول لله عز وجل أن الصفة التي وصفت بها نفسك وصفك بها رسولك صلى الله عليه وسلم لا تليق بك وأنا ألغيها وآتي بما يليق بك ما أقبح هذا وما أشد سوء أدبه والعياذ بالله الله عز وجل أعلم بنفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه ولا يجوز أن نقول أن الكتاب والسنة بان منه الباطل لماذا ينفون الاستواء يقولون لأنه يلزم منه الجهة والجهة يلزم منها التحيز أن ربنا يكون في حيز في مكان معين والجواب على ذلك أننا لا نثبت أن الاستواء يلزم منه التحيز ولا أن الجهة بمعنى المكان المخلوق نحن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش ولفظ فوق اللي هو بيسموه للجهة نقول لا يلزم أن يكون مكانا محدودا يحل فيه الرب عز وجل بل الله سبحانه وتعالى العلي الكبير فهو عز وجل أكبر كما نقول الله أكبر أكبر من كل شيء فلا يحيط به أحد بل هو عز وجل بكل شيء محيط هو سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته بل كما قال السلف مستوى على العرش بائن من خلقه بائن يعني منفصل يعني لا يحل في مخلوقات السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدهم خردلة دي زي الذرة ونحو ذلك يعني شيء خفيف جدا زي الحبوب اللي بتبقى في النبات في زهرة النبات دي حبوب رفيعة جدا والله أعلم فلذلك نقول أنه لا يجوز أن نصف الرب سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نحرف التحريف هذا في الحقيقة هو يعني نوع من التعطيل ولكن يعني شيء من محاولة التأدب وليس كذلك يعني يحاول هو عشان ما يكذبش صريح القرآن فقالوا ذلك والكلام ده فعل المعتزلة والأشاعرة وأصل هذه التأويلات تأويلات الجهمية لما فشلت حيلتهم في رد الكتاب صراحة وفي رد السنة صراحة فلجأوا إلى التأويل ولكن لأجل عدم معرفة المتأخرين بعقيدة السلف أصبحت عقيدة هؤلاء الجهمية هي عقيدتهم وإن كانوا لا يسمون أنفسهم بالجهمية يعني المتأخرين دول ثم أكثر ثلاثة حدث منهم في التاريخ الإسلامي يعني إدخال عقيدة الجهمية إلى الناس على أنها عقيدة أهل السنة كان الإمام أئمة لهم منزلة في الفقه كبيرة لكن علمهم بعقيدة السلف وطريقة السلف وبالأحاديث قليلة فأدى ذلك إلى أن يدخلوا هذا الأمر وهو علم الكلام وتأويلات المنحرفة التي فيه إلى الناس على أنها منهج أهل السنة لأن الأشعري أبو الحسن الأشعري هو الذي قاوم المعتزلة ورد عليهم لكن في الحقيقة يعني تأثر كثير جدا من تلامذته ومن انتسب إليه بعقيدة هؤلاء المعتزلة ومن الأكثر ثلاثة كان الإمام الجويني الإمام الغزالي والإمام الرازي كلهم لهم كتب يعني قوية جدا في الفقه والأصول والتفسير ونحو ذلك، ومشهورين طبعا بلا شك، ولهم كلمة يعني ومنزلة كبيرة في المذاهب التي ينتسبون إليهم مذاهب الأئمة الأربعة. ولكن هم يعني فتحوا الباب يعني كثيرا جدا واسعا، وكذا ابن رشد فتح الباب يعني بابا خطيرا في التأويل، وصار الناس بعد ذلك يقولون عن هذه العقيدة لعقيدة التأويل اسمها الصفات أنها عقيدة أهل السنة، لأنهم يعتقدون أن الأشاعرة هم أهل السنة، وليس كذلك. الأشاعرة فرقة فيها انحراف بلا شك، وإن كانت من أهل القبلة يعني من شخص مش كفار خارج من الملة، ولكنهم منحرفون في فهم الاعتقاد خصوصا في قضية الأسماء والصفات، زي ما قلنا أن الصفات ليست منحصرة في يعني 7 صفات أو في 20 صفة أو في نحو ذلك. لذلك قضية التأويل، تأويل الأسماء والصفات أصبحت علامة مميزة في تمييز أهل السنة على طريق السلف من أهل البدعة الذين ينتسب بعضهم إلى السنة وليسوا منها، وهم من يعرفون بالخلف. والخلف دول زي ما قلنا ناس لهم منزلة كبيرة في الفقه ونحو هذا والأصول والتفسير ربما، ولكن أدخلوا بسبب يعني عدم معرفتهم بطريقة السلف وضعف علمهم بالحديث طريقة أهل البدع في العقيدة. بعض المتأخرين قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كأنه بيقول إن إحنا مش هنعرف نرد على الكفار إلا لو استعملنا طريقة الخلف، فبيقول دي أعلم دي التأويل، وطريقة السلف أسلم عشان ما ننخدش في المسائل دي ونفكرش في علم الكلام ولا حاجة. ولا شك أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وهذه العبارة غير صحيحة ولا تليق أبدا أن نقول أن السلف رضوان الله عليهم أقل علما، هذا كلام باطل قطعا. أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين ثم التابعين، وهم أفضل في العلم وفي العمل وفي السلوك. ولذلك يعني لذلك قضية السلفية منهج، معناه أننا لابد أن نلتزم بطريقة السلف في كل هذا. إيه هم من هم السلف؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قرنوا يعني أصحابه عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم تابعي التابعين. يبقى طريقة هؤلاء في العقيدة لما نجزم وكل الكل يعرف أنهم لم يستعملوا التأويل، محدش منهم أبدا قال استوى بمعنى استولى، ولا قال أن اليد بمعنى القدرة، ولا قال ينزل ربنا ما يجوز أن نحن ربنا ينزل، بل ينزل ملك من ملائكة ربنا، أو ينزل أمر ربنا إذا بقي ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا، أو نقول لا يجوز أن نقول أن الله يليق يوم القيامة، لا، بل يجب أن نؤمن بكل ما صف الله بنفسه. لما نقول أن السلف أجمعوا على ذلك في العقيدة ولم ينقل عن أحد منهم أبدا التأويل، يبقى بعد كده نقول أن طريقة الخلف أعلم، لا يمكن، بل السلف طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم، لأنهم أعلم الأمة. ولا يمكن أن يكون الصحابة رضي الله عنهم يعني جهلوا أمورا علمها من بعدهم، يبقى ليست من الدين، هم لنا قولنا الدين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الكلمات في التحريف التي قالوها وفسروا بها الأحاديث، مش هذه اللي فسروا بها، لا الرسول صلى الله عليه وسلم فسر بكده، لا فسر اليد بالقدرة ولا فسرها بالنعمة ولا فسر الاستواء بالاستيلاء، ولا ان هو عليه الصلاة والسلام انكر لفظ فوق مثلا، بل هو الذي قال عليه الصلاة والسلام ذلك، ولا انكر ان ربنا في السماء كما يزعمون ان اللي يقول ربنا في السماء يبقى كافر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها اين الله، فقالت في السماء، قال ومن انا، قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، قال اعتقها فانها مؤمنة. هذا الامر شهد له الايمان، وهم المتاخرين دول الخلف يقولوا اللي يقولون ربنا في السماء يبقى كافر، اعوذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له بالايمان، وانت تشهد يقول لك طب ليه يبقى كافر؟ يقول لك ان ده معناه ان السماء بتحيط بربنا وتحويه، ومين اللي قال كده؟ هي في السماء معناها كده؟ هو السلف فهموها كده؟ في السماء معناها في العلو، ان ربنا عز وجل له صفة العلو. زي نقول مثلا فلان في العز والغنى على اعلى المراتب، يعني هو ايه بقى الغنى ده؟ يعني امر محوطه، يعني مثلا في اوضه اسمها الغنى وهو قاعد فيها، ده جهل عظيم ان احنا نفهم كده. لكن يقول في العز والغنى، يعني يعيش في العز والغنى، يعني صفته ان هو عزيز وايه وغني. فمعنى ان ربنا عز وجل في السماء يعني في العلو، يعني ربنا عز وجل هو العلي. وليس ان السماء المخلوقه دي تحيط بالله سبحانه وتعالى، كان السماوات مطويات بيمين كما قال الله عز وجل، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين. مين يفتكر بعد كده ان السماء تحيط بالله عز وجل، او تقله او تظله، تظله يعني فوقه او تقله يعني تحمله، بل هو فوق العرش عز وجل وفوق السماء المخلوقه. هو في السماء يعني في العلو، السماء ده مصدر وليس السماء المخلوقة، او ان هي المخلوقه دي بس معناها فوقها، زي ما نقول في الارض، يعني احنا جوه فسيحوا في الارض 4 اشهر، يعني يسيحوا في الارض يعني جوه نخرج من الارض، لا معناها فوق الايه الارض. فده احد المعنى. الغرض المقصود ان احنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني يقل هذه التفسيرات، ولا الصحابه ولا التابعين ولا تابعي التابعين، انما الكلام ده ظهر في فيما بعد ذلك في اهل البدع والضلال. طب عشان كده بقول ان طريقه السلف هي الاعلم والاحكم. وعند التامل نجد ان هذه الشبهات العقليه اللي بيذكروها هي شبهات باطله ونتيجه جهلهم العظيم بالاحاديث، وجهلهم كذلك بتفسيرات السلف رضوان الله عليهم، وجهلهم باللغه العربيه. كما يقول ان استوى بمعنى استولى، دي لغه عربيه، نجد ان هذا الكلام غير سليم في اللغه العربيه، ان لا يستعمل استوى بمعنى استولى، لان استولى دي فيه منازعه. لما نيجي لو فسر استوى بمعنى استولى في الرحمن والعرش استوى، يعني كان في حد بينازع ربنا وما كانش العرش في ملك الله وبعدين ربنا استولى عليه، خصوصا ان ربنا قال خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش، ومعروف ان العرش قبل خلق السماوات. طب يبقى العرش قبل ما يعني يستولي عليه الرب على زعمهم، طب كان ايه بقى الامر؟ يعني كان في حد يملك العرش وبعدين ربنا استولى عليه؟ نعوذ بالله. طب ما احنا بنقول ثم استوى على العرش، دي زي قلنا دي الاستواء صفه فعل، بعد خلق السماوات والارض استوى الرب عز وجل على العرش. وهذه هذا لان عرش عظيم وكريم، فكرمه الله عز وجل بان خصه بالاستواء عليه، وهو معنى الارتفاع والصعود والعلو. لذلك قال مجاهد على العرش، ولم يزل سبحانه وتعالى هو العلي العظيم عز وجل، ولكن خص العرش بفعل، هو فعل الاستواء يليق بجلاله عز وجل. الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه كما قال الامام مالك رحمه الله. لذلك نقول ان التحريف، هو الشيخ الاسلام ابن تيميه لما ذكر عباره نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ليه ما قالش من غير تاويل بدل ما يقول التحريف؟ ليه اختار لفظ التحريف؟ لأن هذا اللفظ هو الذي ورد ذمه في القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ده فعل أهل الكتاب، فهو أليق. بخلاف لفظ التأويل اللي هم سموه تأويل لأنه يستعمل معنى التفسير، التأويل يسمى أحيانا يسمى التفسير كما يقال القول في تأويل قوله تعالى كذا، كما في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عن ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل يعني ايه هنا في الحديث ده في التفسير؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعي ابن عباس ان ربنا يعلمه تفسير القرآن، فهم سموا اللي عملوه ده تأويل علشان يقربوا من الألفاظ الشرعية، ولكن اللي هم عملوه ده ليس بتأويل شرعي، ولكنه تأويل منحرف، اللي هو عشان كده سميناه تحريف. والتأويل اصلا ايضا له معنى تاني مذكور في قوله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية في سورة آل عمران لها قراءتين، القراءة المشهورة المعروفة اللي احنا قرأناها، احنا بنؤمن بالوقف على وما يعلم تأويله إلا الله. معنى التأويل هنا ما ينفعش معنى التفسير على القراءة بتاعتنا، نقف على لفظ وعلى جملة وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى الراسخون في العلم لا يعلمون التأويل، يبقى هل معنى ذلك ان في ايات محدش يعرف تفسيرها خالص؟ لا طبعا، لان ربنا عز وجل قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يبقى جميع القران مامورين احنا نتدبره، واذا بيقول مفيش ايات ملهاش تفسير او مش معروف تفسيرها، كل القران من اول لاخره تفسيره يمكن ان يعلمه الناس. وما انزل الله الينا كلاما من كلامه الا لنتدبره، تدبر التفكر في المعنى. ولذلك ممكن طب البعض مثلا من الصحابه رضي الله عنهم ومن غيرهم يتوقفوا عن التفسير في بعض الايات، زي ما بنقول عن الائمه الخلفاء الاربعه ينقل ذلك عنهم من كثر الاسانيد فيها مقال، انه مروي عن علي غير ذلك انه في حروف في اوائل السور يقولوا الف لام ميم ونحو ذلك، يقولوا الله اعلم بتفسيره، يقول ما تكلموش به. يقول نعم ممكن واحد يقف ويقول انا لا اعلم هذا، ولكن غيره يعلم، وما يلزمش ان هو يكون اعلم من غيره مطلقا ان هو يكون عارف كل حاجه، زي ما ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو اعلم الامه بلا شك، ولكن ممكن في مسائل يعني كما قال اي ارض تقلني واي سماء تضلني اذا قلت في كتاب الله ما لا اعلم، رضي الله تعالى عنه. بالذات يقول ابن عباس رضي الله عنه تكلم عن هذه الحروف وقال في الف لام ميم انا الله اعلم، قال ان كل حرف منها يدل على اسم من اسماء الله او فعل من افعاله، صفه من صفاته، وان دي موجوده في لغه العرب ان ممكن يكتفوا بحرف عن الكلمه، ومثل انا الله الف لام راء يقولوا انا الله ارى، وده اقرب الاقوال في ذلك والله اعلم. الغرض المقصود ان وما يعلم تاويله الا الله ما ينفعش تحمل على الايه؟ على التفسير. طب ما يبقى ايه معناها؟ يقول التاويل له معنى ثاني وهو ما يقول اليه الكلام. يقول اليه الكلام في حاله الثانيه. الكلام ممكن يكون كلام خبري. خبر يعني بيخبر ان في حاجه هتحصل. زي ما ربنا عز وجل اخبرنا في القران بان في قيام الساعه، ان في اهوال عظيمه، زلزلة، في نفخ الصور، في نزول الملائكة من السماء، في تكوير الشمس وتسيير الجبال ونحو ذلك من أهوال القيامة. فنقول أن هذا الأمر قد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى هنا معنى التأويل في الخبر وقوع المخبر به، ان الكلام الخبري اللي هو بيخبر عن حاجه هتحصل، لما تحصل الحاجه دي ويقال هذا تاويل الكلام الذي قد سبق. ولذلك سيدنا يوسف لما اخوته سجدوا له قال لابيه يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل، لان الرؤيه دي كانت متضمنه لخبر ان سيدنا يوسف مع انه راى سجود الشمس والايه والقمر واحد عشر كوكبا، لكن كان معناها ان اخواته دول ال 11 هيقولوا له، وان الشمس والقمر ابوه وامه، دي ده متضمن الخبر وبشاره بذلك. عشان كده ابوه قال له لا تقصص رؤياك على اخواتك لانهم هيفهموا منها ان ال 11 دول هم، فعشان ما يفهموش ان هم هيخضعوا لاخيهم ويقوموا يكيدوا له كيدا قال له ما تخبرش احد بهذه الرؤيه. فالرؤيه دي لما كانت متضمنه لخبر، لما حصل الخبر ده قال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. ذكر ربنا قال يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويل القرآن يقول الذين نسوه من قبل لما الكفار قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني يوم يأتي تأويل، يوم يقع ما أخبر الله عز وجل به في القرآن. يبقى التأويل هنا يبقى صحيح جدا يقول يا وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، ولا يعلم وقت الغيبيات التي أخبر الله عز وجل بها وكيفية هذه الغيبيات إلا الله. نقول مثال ثاني في الأمور الخبرية برضو. الأمور الغيبية نحن أخبرنا بها ولم نرها. أخبرنا أن في الجنة فاكهة، وفي الجنة لحم، وفي الجنة ماء، وفي الجنة عسل، لكن التأويل هذه أخبار، هذه أخبار إن فيها كذا وفيها كذا. تأويل هذه الأخبار زي ما قلنا يتضمن معرفة متى تقع ومتى يعني الساعة ومتى تحصل هذه الأمور للمؤمنين، متى يدخلون الجنة، ده لا يعلم تأويله إلا الله. كيفية هذه الأمور الغيبية، كيفيتها بقى ليها معرفة معانيها التفصيلية الدقيقة بحيث يعرف كل حاجة عنها، بالتأكيد أن هذا مما ادخره الله لأهل الإيمان، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. زي ما قلنا قبل كده ان في الاستواء معلوم والكيف ايه مجهول، ادي معنى من معاني التاويل الذي لا يعلمه الا الله، اللي هو كيفيه الايه الكيفيه المجهوله دي. وما يعلم تاويله الا الله بمعنى كيفيه الامور الغيبيه اللي من ضمنها اسماء الله وصفاته، يعني كيفيه سمع الله، كيفيه بصر الله، كيف يبصر الله وكيف يسمع الله وكيف علمه سبحانه وتعالى وكيف تقوم الصفات بذاته. لا، هذا الأمر لا يعلم تأويله إلا الله، دي أمور خبرية كيفيتها التفصيلية لا يعلمها إلا الله. زي ما إن فهمنا فرق بين اللحم وبين الفاكهة وبين الماء وبين العسل، وإن كنا مش عارفين كيفية هذه الأشياء لأنها غير بالنسبة لنا، فأولى بذلك وأولى إن احنا نفهم معاني صفات الرب سبحانه وتعالى، نعرف ان في فرق بين السمع وبين البصر وبين العلم وبين القدرة، بس ما نعرفش كيفية السمع ولا كيفية البصر ولا كيفية القدرة. وزيها نقول كيفية الاستواء وكيفية النزول، ولذلك بنقول هذه اذا قصد ان آيات الصفات واحاديث الصفات متشابهة بمعنى مجهولة الكيفية لا يعلمها الا الله، يبقى ده كلام حق. وما يعلم تأويله الا الله بمعنى لا يعلم كيفية الأمور الغيبية إلا الله. هو في بقى كفائدة يعني في معنى التأويل بعيدا عن الآية، إن ممكن الكلام إذا كان أمر أو نهي يبقى معنى التأويل فعل المأمور به، كما قال عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني ايه؟ يعني يفعل ما امر به في القرآن، لان ربنا قال فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فاحنا بنقول في الركوع سبحان ربي العظيم، فاحنا في الركوع بنتأول القرآن لان ربنا قال فسبح باسم ربك العظيم، يبقى ده اسمه تأويل للقرآن. يعني ايه؟ الكلام الاوامر والنواهي، فعل المأمور به وترك المنهي عنه اسمه تأويل. مش هو ده التأويل اللي بمعنى التفسير؟ احنا قلنا الآية الكريمة وما يعلم تأويله إلا الله، القراءة المشهورة اللي احنا بنقرأ بها اللي هي الوقف على الله وما يعلم تأويله إلا الله، وزي ما قلنا يبقى معناها ايه؟ معناها لا يعلم كيفية الأمور الغيبية إلا الله، لا يعلم وقت قيام الساعة ووقت كل الغيب الذي أخبر الله عز وجل به في القرآن إلا الله. الوقت والكيفية والتفاصيل ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني. في قراءة تانية كان بيقرأ بها ابن عباس رضي الله عنه، كان بيقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون إيه؟ تأويله. طب القراءة دي ينفع نقول إنها تبقى تحمل على معنى الامور الغيبية؟ قطعا لا، لان الراسخون في العلم قطعا لا يعلمون وقت قيام الساعة ولا يعلمون ايه كيفية الغيبيات ولا يعلمون ما يعني كيفية صفات الرب عز وجل، قطعا لا. يبقى القراءة بالعطف وقول ابن عباس رضي الله عنه انا من الذين يعلمون تأويله، فالمقصود بها هنا على القراءة دي تبقى التفسير اللي هو معرفة المعنى دون الكيفية. يبقى على قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى الراسخون في العلم يعلمون ايه؟ يعلمون تأويله، يعني تفسير القرآن دون ان يعلموا حقيقة الغيبيات. الغيبيات نفهم معانيها وما نعرفش كيفيتها، نعرف الفرق بين الحور العين والفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، والماء المسكوب وخمر لذات للشاربين، نعرف معاني الكلمات دي. طب الكيفيه بتاعت الحاجات دي ما نعرفهاش، نعرف ان في فرق بينها وبين الماء الحميم الذي يسقاه الكفار فيقطع امعاءهم، كيفيه الماء الحميم ده برضه نعرفه. فهذا لذلك لما بيقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، يبقى لازم نكون فاهمين جدا معنى ان احنا لا نكيف صفات الرب عز وجل، يعني ما نعرفش حقيقتها كيفيتها. الحقيقه معناها المعرفه التفصيليه الدقيقه الكامله. قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. ولذلك بنقول لاي واحد لو تخيل صفه من صفات ربنا بكيفيه معينه فاعرف انه ليس كذلك. لو واحد تخيل ان ربنا شكله بطريقه معينه او له نزول بطريقه معينه او علو، يبقى اتاكد انها مش كده، لان الله قال ولا يحيطون به علما، لان ربنا قال وما يعلم تاويله الا الله. هل معناها لا يعلم تفسيره على القراءه بتاعتنا؟ لا، ولكن لا يعلم الغيبيات، لا يعلم كيفيه صفات الرب الا الله سبحانه وتعالى. حتى الناس، حتى اهل الايمان لما يروا ربهم يوم القيامه لن يعرفوا ولن يحيطوا به علما ولن يعرفوا كيفيه صفاته عز وجل. يطلع على امور اعظم ويحب ربنا اكثر ويعرف ربنا اكثر، ولكن من غير ان يحيطوا به علما، لان ربنا عز وجل هو العلي الكبير. ولذلك في اثبات رؤيه الله يوم القيامه الائمه من السلف يقولوا يرونه بغير احاطه ولا كيفيه. بغير احاطه يعني من غير ما يحيطوا به عز وجل، لان هو اكبر من ان يحيط به بطر خلقه. حتى يوم القيامه هم في الجنه، احنا بنبص في السماء بنشوفها بس لا نحيط بها. اخرتها فين؟ ما نعرفش. اذا كانت احنا كبيره قوي بالنسبه لنا، الخلق كله حقير جدا وصغير جدا بالنسبه الى الله عز وجل. الله عز وجل اكبر من كل شيء، الله اكبر. ولذلك اذا راى المؤمنون ربهم يرونه بغير احاطه، يعني ابصارهم لن تحيط بالله عز وجل. ولا كيفيه، لان احنا هنقول بقى في اتصال اشعه، الاشعه هتتصل وتخش على الحلقه الانسانيه، ازاي هنشوفه؟ لا، مش هنتكلم في الكيفيه، الكيفيه دي موجوده بس احنا ما نعرفهاش، مجهوله. الكيف مجهول، وكل صفات ربنا سبحانه وتعالى الكيف مجهول. يبقى كلمه الامام مالك واللي مروي عن ام سلمه رضي الله عنها سند في مقال، الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. هذه الكلمة نطبقها في كل أسماء الله وصفاته. أما التشبيه فهو اعتقاد أن الله عز وجل يشبه أحدا من خلقه. هو الصح أن هو كلمة التمثيل، يعني مثل. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طب إيه الفرق بين التكييف وبين التمثيل؟ بنقول التمثيل نوع خاص من انواع التكييف. يعني ممكن واحد يقول ده يشبه ده، وممكن يقول لا هو ما يشبهش حد خالص بس له كيفيه في دماغي انا. هو مش قادر انا اوصف حد شبهه، اقول له شبه ده لا، شبه ده لا، شبه ده لا، وهو حاطط في ذهنه صوره معينه. فالصوره المعينه ممكن ما يبقاش لها مثيل في اللي قدامه، بس هو في ذهنه صوره معينه. فالتكييف اعم من التمثيل. التكييف اعم ليه؟ لانه ممكن يقول دي كيفيه وملوش مثيل في اللي قدام. زي واحد مثلا، يعني عشان نعرف واحد هيخترع حاجه جديده، بيخترعها هو اللي بيصممها. هو صحيح بالتاكيد لها شبه في اللي قدامه، او لها خد بدايه امر اللي قدامه، لكن هو في الصوره الكامله بيعمل حاجه جديده، كيفيه غير موجوده في الحاجات اللي امامه. فنقول التمثيل نوع خاص من التكييف. التكييف ممكن يكون في ذهن انسان ومش موجود في الخارج في الحقيقه، فيعتقد صفات ربنا بكيفيه مش شايف قدامه حاجه زيها، بس هو معتقد ذلك. كيفيه معنا فنقول الكلام ده باطل، التكييف باطل والتمثيل باطل. طب وليه ما اكتبناش التكييف؟ لان زي ما قلنا التكييف منفي علمه عننا، يعني في كيفيه لصفات ربنا بس احنا ما نعرفهاش، ولكن ما فيش مثيل لربنا ابدا. والتمثيل منفي على اطلاقه، نفي التمثيل على الاطلاق. يعني ايه على الاطلاق؟ يعني مين؟ يعني ما فيش مثلا في حاجه شبه ربنا بس احنا ما نعرفهاش. لا، ما فيش شبه لربنا، ما فيش مثيل لربنا، ليس كمثله شيء. لكن بيقول كيف ايه معدوم ولا مجهول؟ مجهول يعني في كيفيه بس احنا ايه ما نعرفهاش. وضحنا ان ايات الصفات واحاديثها هل هي من المتشابه ام لا؟ فبنقول يعني ايه المتشابه؟ ربنا قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب. المحكم هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا. هن ام الكتاب اي اصله الذي يرجع اليه عند الاختلاف. واخر متشابهات. المتشابه ما يحتمل عدة معاني. اهل الحق بيعملوا ايه في الايات المتشابهة؟ يردوها الى الايات المحكمة فيتفق الكتاب كله، وليس بين الايات المتشابهة والمحكمة اختلاف، ولكن المحكمة ما لهاش احتمالات والمتشابهة لها احتمالات، نردها الى المحكمة ونفهم معناها. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. اللي قلوبهم في قلوبهم زيغ يتبعوا المتشابه ده علشان يحاولوا يحرفوه ويحاولوا يؤولوا تأويلات باطلة ويفسروا تفسيرات غلط ويتركون المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وما يعلم تأويله إلا الله، زي ما قلنا لا يعلم كيفية الأمور الغيبية إلا الله. فالأمور الآيات الغيبية كلها من الأمور من الآيات المتشابهة. بعض المتأخرين قال آيات الصفات من المتشابه، وده صح فعلا متشابهة، لكن فهم هو غلط بقى، فذكر ان كلمة متشابه معناه حروف ملهاش معنى مجهولة المعاني. فقال آيات المتشابهة دي الآيات المتشابهة لا يعلم تأويلها، يعني لا يعلم تفسيرها إلا الله، يعني هي عبارة عن ألف لام رحة ميم ألف نون عين لام ألف ألف سين تي واو ألف. أنا قلت إيه دلوقتي؟ حروف جملة الرحمن على العرش استوى. انا لما واحد يقول كده لاي واحد بيفهم لغه عربيه يقول له الف لام راء ح م الف نون عين لام الف الف س ت واو الف انا نسيت العرش الف لام عين راء ش الف س ت واو الف، راح لما اكلم واحد كده يفهم الكلام قطعا لا. هل لما ربنا يخاطبنا يقول ان الله كان سميعا بصيرا عباره عندنا عن س م ي عين الف ب ص د راء الف؟ قطعا لا. اللي يقول كده يبقى ضال، اللي هو يحمل المتشابه ده يفسر الايه غلط زي ما قلنا، يفسر وما يعلم تاويله الا الله على لا يعلم ايه تفسيره الا الله، ويقف عندها بمعنى انها تبقى مجهوله المعاني، تبقى زي الكلام الاعجمي، تبقى زي الحروف المرصوصه جنب بعض. وقالوا ان دي لها تاويل بس احنا ما نعرفوش، يعني لها تفسير مجهول غير اللي احنا نفهمه من اللغه العربيه. طب كده كلام بطل. آيات الصفات وأحاديثها أي متشابهة بمعنى مجهولة الإيه؟ الإيه؟ الكيفية، غير مجهولة المعنى. بنفهم يعني إيه سميع؟ أي واحد بيفهم أي لغة ويمكن أترجمها. لما نقول لواحد مثلا إنجليزي أقول له الله hears you يعني يسمعك، يسمع كل كلمة تقولها، ممكن أترجم كلمة يسمع إلى hears لأنها معلومة المعنى وكلمة مفهومة. لو كانت مجهولة كلمة ما قلت معنى اقول له لما اجي اترجم واحد انجليزي اكتبها له يا اسمع، اكتبها له واي اي اس ام اي اي، يقول لي يعني ايه دي؟ اقول له ما هي كده، هي نزلت كده يا اسمع، يقول الله يا اسمع مثلا، يبقى ما يفهمش حاجة منها ابدا. هذا الكلام كلام بطفاء. بنقول اللي قصده ان ايات الصفات من المتشابه بالاعتبار ده يبقوا غلطانين، وفي الحقيقة ما فيش في القرآن كله متشابه بالمعنى ده، بل آيات الصفات وغير آيات الصفات وكل الأمور الغيبية متشابهة لها بس بمعنى مجهولة الإيه؟ الكيفية معلومة المعنى. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفات، فانتفض رجل عنده إنكارا لذلك، واحد يعني زي حديث النزول مثلا، ففي واحد من اللي قاعدين يبدو انه كان من الخوارج ولا حاجه من هم اللي بيقيسوا الامور بعقولهم، راح جاي انتفض يعني وتعش منكر للحديث. فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء يجدون رقه عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ما فرق هؤلاء، ما الذي جعلهم يخافوا هذا الخوف؟ ما الذي ادى به الى هذه الحال؟ يجد رقه عند المحكم اللي هو الاوامر والنواهي، تلاقيه كثير الالتزام جدا بالامر والنهي، لكن يجي عند الامور مثلا الغيبيه يهلك، هلك ازاي؟ بردها وتكذبها. فالمؤمنون يقوموا يعملوا ايه في الايات المتشابهه؟ يقولون امنا به كل من عند ربنا، مش يردوا المتشابه، يردوه يكذبوه، لا بل يردوه الى المحكم فيفهمون المعنى ويدركون الجزء المجهول بالنسبه لنا، يقولوا نعرف ده مش هنعرف نعرفه اللي هو الكيفيه، فيتسق الكتاب كله. يبقى نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت السمع والبصر ولكن بكيفيه ايه؟ مجهوله لا نعلمها. ولذلك ايات المتشابهه تشتبه على اهل الزيغ والضلال، فهي متشابهه عند اهل الايمان بمعنى انها مجهوله الكيفيه. ولذلك كلمه المتشابه زي ما قلنا التشابه الذي لا يعلمه الا الله، من ذلك هو حقيقه الصفات، كيفيه الصفات، اما المعنى فهو مما قال الله فيه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته، لم يستثني متشابها ولا غيره. ولذلك كلمه التفويض بقى معنى ايه التفويض؟ نقول التفويض له معنيين، تفويض المعنى وتفويض الكيفيه. انا اتمنى كده ان ايه ان الاخوات يقولوا ان تفويض السلف اللي احنا بنقوله تفويض كيف ولا تفويض معنى؟ ايوه تفويض كيف ليس تفويض معنى. يعني ايه التفويض؟ يعني احنا هنقول ان ربنا اعلم بهذا الشيء. فهل السلف قصدهم لما بيفوضوا كيفيه صفات ربنا يقولوا يعني ان ايه اننا لا نتكلم في ايات الصفات، امروها كما جاءت. السلف نقل عنهم كثير جدا قالوا لا نتكلم في ايات الصفات. هل معنى ذلك انها عندهم ملاش معاني؟ وده تفويض المعنى، يعني احنا بنفوض معناها الى الله. يعني هي عباره عن حروف مقطعه ملزوقه جنب بعضها، نقول الله اعلم بها. زي ما بعض السلف اللي هم ما عرفوش تفسير الف لام ميم قالوا كده في الف لام ميم والف لام راء، قالوا الله اعلم بها، مش هنتكلم فيها. فهل السلف كان قصدهم كده في كان الله سميعا بصيرا، كان الله عليما حكيما، ينزل ربنا الى السماء الدنيا ونحو هذا؟ لا مش ده قصدهم. قالوا لا نتكلم فيها، امروها كما جاءت، يعني امروها داله على معانيها من غير الكلام على الكيفيه. ما تقعدش تفصل وتقول لي يعني ايه اسمع؟ هقول لك اسمع معلومه مفهومه مش محتاجه تفسير. ولذلك اللي قالوا فيها لا كيف ولا معنى مقصودهم مفيش معاني محدده تعريفات. ان طريقه المتكلمين لما مشروع الفلسفه وعلم الكلام ان كل حاجه عايزين لها تعريف، يقولوا السمع صفه ثبوتيه لله عز وجل قائمه بذاته، معناها ادراك المسموعات. تيجي تقول في الاخر ايه التعريف ده؟ تلاقي تعريف مكلكع كده، ادراك المسموعات. في الحقيقه انت كده عرفت السمع. طب ما انت لا، من شرط التعريف الصحيح ان هو ما يكونش في في في في التعريف نفسه كلمه من نفس الايه؟ المعرف. ما ينفعش اقول ادراك المسموعات، طب يعني ايه المسموعات؟ السمع هو ادراك المسموعات، هو ده مش تعريف، ده هو لان كلمه المسموعات مش هتتفهم الا لو انت عرفت يعني ايه؟ السمع، مش كده؟ ما يعني ايه المسموعات؟ ما هي الحاجات المسموعه، يعني ايه المسموعه اللي فيه صفه السمع؟ يبقى ترجع تاني لكلمه السمع. السمع ده مش محتاج تفسير، ده الولد الطفل الصغير اللي عنده 3 4 سنين تقول له انت مش انت سمعت اللي انا قلته لك ولا ما سمعتش؟ انت سامع يا حبيبي؟ يقول لك اه سامع. يبقى بيفهم الكلمه دي من غير ما تعرفها له. تقول انت شايف؟ يقول لك اه شايف. وهكذا. فكلمه السمع والبصر والنزول والصعود دي كلمات معلومه المعاني مش محتاجه تفسير. يوم ما تكون حاجه محتاجه تفسير يفسروها. زي وكان الله على كل شيء مقيتا. يعني ايه مقيتا؟ كلمه غريبه عن عن عن من ليس عربيا. فيقوموا يفسروها بالايه؟ السلف يفسروها، يقولوا كان الله على كل شيء شهيدا. يفسروها كلمة أقرب منها، زي كلمة الصمد، ما من أسماء الله عز وجل الصمد. لكن لما كانت محتاجة لتفسير السلف فسروها، قالوا الصمد الذي يصمد إليه، يصمد إليه الخلائق في حوائجهم. الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب. الصمد الذي لم يلد ولم يولد. هذه تفسيرات هذه كلها. لأن كلمة الصمد مش مستعملة في اللغة المعتادة عند كثير من الناس واللي هم مش عرب في الأصل، فبقت كلمة صعبة عليهم فتحتاج إلى التفسير. فإذا آيات الصفات وأحاديثها إيه المجهول فيها؟ إيه التشابه الذي لا يعلمه إلا الله؟ الكيفية. أما اللي يقول إنها معانيها مجهولة ملهاش معاني نعرفها، يبقى أخطأ خطأ بينا وقال بدعة ضلالة. الذي قال أنها حروف كالكلام الاعجمي مع نفي معانيها الحقيقيه في اللغه العربيه، يقول لا لا يجوز ان نصف الرب بان له يدان. طب امال يعني ايه بل يداه مبسوطتان؟ يقول لك به لام يهدى الف ه مين به سين واو ط ه الف نون. يبقى ده عباره. طب تفسيرها ايه؟ يقول لك ربنا اعلم بيه، ما نعرفش، مجهول بالكليه. لا، لذلك السلف لما قالوا الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى. فبنقول اللي قال الكلام ده اللي هو قال بقى تفويض المعنى، تفويض معاني اسماء الله وصفاته، وانها حروف لا تؤدي معنى كالكلام الاعجمي او الحروف المقطعه في اوائل السور، مع ان ده مثال مش صحيح، لان اوائل السور دي بالنسبه للبعض هي مثال صح بالنسبه لبعض اهل العلم، اما بالنسبه لكل اهل العلم لا، لان بعض اهل العلم تكلم في اوائل السور كما ذكرنا. فاللي قال ان اسماء الله وصفاته من هذا الباب فقد جمع بين التعطيل وبين الجهل بعقيده السلف والكذب عليهم. فالتفويض زي ما قلنا الواجب هو تفويض الكيف لا تفويض المعنى. الكلام ده ليه بنقوله؟ لان في متاخرين قالوا ان السلف مفوضه، وكلمه المفوضه مقصود بيهم تفويض اللي بيقولوا تفويض المعنى، وده كلام باطل لا يجوز. ان في ناس يعني مشهورين يعني من المتاخرين قالوا مساله التفويض دي. يعني الاستاذ حسن البنا رحمه الله في كتاب العقائد بتاعه قال في يعني باب الاسماء والصفات ان احنا اسلم شيء هو التفويض، وبقى قال تفويض المعنى في الكلام. فمثل هذا طبعا يعني هو عدم دقه، ما نظن ان هو يقصد اللي هو العقيده البدعيه دي، ولكن اللفظ كان غير دقيق علميا وما هوش محرر المسائل العلميه بالدقه المعلومه، يعني ما هوش من اهل العلم اللي هم مستمعين الفاظ بالدقه التامه، فلذلك قال هذا الكلام. لكن ممكن الكلام ده يتفهم غلط او يتفهم على ظاهره كده يطلع كلام خطير ننسب الرجل الى ايه؟ الى بدعه منكره. فالامر ده عشان كده بقول ان بنتكلم فيه من اجل هذا الامر. اخر نقطه في هذا الباب، وفي سؤال في المقام ده يعني فيه يقول بعض اهل العلم يذكر التقسيم، او في الحقيقه هذا التقسيم وارد جدا، وهو تقسيم الصفات الى صفات ذات وصفات افعال. ايه الفرق بين صفات الذات وصفات الافعال؟ وبعض الناس يعني له اسئله عجيبه في الباب ده. هنقول دلوقتي سؤال كده ممكن الناس ايه مش فاهمينه ونوضحه. صفات الذات هي الصفات القائمه بذات الرب سبحانه وتعالى غير معلقه بالقدره والمشيئه، لان كمال الصفات الذاتيه ان لا تتعلق بالقدره والمشيئه، زي صفه الحياه. فالله عز وجل حي، ما بنقولش ربنا حي اذا شاء واذا شاء مات، نعوذ بالله، لان صفه الحياه كمالها ان لا تتعلق بالمشيئه. بل بالحقيقه ان صفه المشيئه اصلا هي من لوازم صفه الايه؟ الحياه، زي صفه القدره. ما نقولش ربنا قدير اذا شاء ويعجز اذا شاء، او سميع اذا شاء واصم اذا ايه؟ اذا شاء، نعوذ بالله. لا، نقول ربنا سميع بصير. اما ايه الصفات المعلقه على المشيئه والقدره؟ الصفات الايه؟ الفعليه معلقه على المشيئه، زي ما نقول مثلا يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يرضى عن من يشاء ويغضب على من يشاء. يبقى دي اسمها الصفات الفعليه، صفات الافعال. عز وجل يفعال لما يريد، يبقى كلمة فعال إلى صفات الأفعال لما يريد، يبقى الإرادة إنما تتعلق بالصفات الفعلية. يبقى معلق الصفات الفعلية صفات الأفعال، يعني أفعال الرب عز وجل هي التي تتعلق بالمشيئة والإرادة. وأما الصفات الذاتية فلا تتعلق بها، فربنا واحد. الوحدانية دي صفة ذاتية لله عز وجل. ربنا لم يلد ولم يولد، دي صفة ذاتية لله عز وجل. لما يجي النصارى يقولوا نقول لهم ازاي ربنا عز وجل يلد ولا يولد، ولا ازاي ان ربنا عز وجل يصلب ويبصق عليه ويموت كما تقولون. النصارى بيقولون ربنا مات يوم الخميس وصحي من الاموات يوم الاحد، اللي هو والعياذ بالله اهو جاي اليومين الجايين هتسمعوا كلام بلاوي في الباب ده، والعياذ بالله بتوع الشم النتين دول، اللي هو يقول لك عيد القيامه المجيد. وللاسف شديد ان الناس مسلمين، بل ناس من المنتسبين الى الدعوه، يهنئوا اخوانهم النصارى والعياذ بالله بعيد القيامه المجيد. واحد بيحتفل ان ربنا مات يوم الخميس وقام من الاموات يوم الايه؟ يوم الاحد، تقول له كل سنه وانت طيب. واحد بيشتم ربنا عز وجل نقول له يعني ده والعياذ بالله ده مقتضى الكلام ده الرضا بالكفر والعياذ بالله. لما النصارى يقولوا لهم ازاي ربنا يموت؟ عشان يقوم من الاموات. ما هم بيقولوا ان ربنا هو المسيح، ونقول ان قيامه الرب يسوع المسيح من الاموات يوم الاحد ده، يقولوا يقدر اذا اراد ان يموت يموت. اعوذ بالله، ده جهل عظيم، لان الحياه دي صفه ذاتيه ورسوم فعليه، صفه ذاتيه، نقص عظيم. نقول له ان اذا عايز يموت يموت، يبقى معنى ذلك ان هو الدنيا مش محتاجاه، انه اذا مات يعني ولم يكن له صفه الحياه، يبقى الدنيا ماشيه ازاي الثلاث ايام دول؟ ونعوذ بالله، زي ما بيقول الوحدانيه، وكونه لم يلد ولم يولد، دي صفات ذاتيه لله عز وجل. يبقى لا يجوز ان تتعلق على المشيئه، يبقى مش ده جواب اصلا، ده نقص. الموت نقص مطلقا، ما ينفعش تقول لي لما اذا اراد انه ينقص يبقى نقص، اذا اراد انه هو يبقى عبد يبقى عبد. لما نيجي نحتج عليهم على النصارى مثلا نقول لهم ازاي تقول عن المسيح ان هو ربنا والمسيح نفسه بيعبد ربنا؟ يقول لك اذا هو يريد ذلك، هو يريد انه الله، يريد انه يظهر نفسه عبد، يبقى ازاي ده اكون اله صفه ذاتيه، مش اله اذا شاء وعبد اذا شاء. نعوذ بالله، ده جهل عظيم لا يمكن عقل سليم بشري، عقل سليم صحيح ولا غير بشري حتى يقبله، ان نقول ان ربنا يكون مثلا مخلوق، ان يكون اوجده غيره. نعوذ بالله، صفات النقص لا تجوز على الله عز وجل، لان ربنا له المثل الاعلى، له الصفه العليا، له الاسماء الحسنى، ولذلك اسمى عقيده هي عقيده اهل الاسلام. مثال بقى في افرزه علم الكلام، وللاسف ممكن نلاقيه بعض الكتب وبعض الجهله ممكن ايه يسال فيه، يقوم يقولوا ايه، هل يقدر الله ان يخلق مثله؟ هنقول الكلام ده نيجي نفكر فيه كده، ده كلام متناقض وغبي جدا، لان بعض الناس يقول ان الله على كل شيء قدير يقدر. نعوذ بالله، زي ما هم النصارى بيقولوا في المسيح قدر انه ينبثق، ينبثق ان هو يخرج من الابن، يخرج من الاب، والروح القدس يخرج من الاب، فبقوا ثلاثه، يقول لك ربنا قادر. نعوذ بالله، ده كلام ايه ده؟ كلام منكر. لما يقول كلمه يقدر ان يخلق مثله، مش مثله دي، مش ربنا غير مخلوق. تامل الكلمه، هل يقدر الله ان يخلق غير مخلوق؟ ده كلام يمشي، ده كلام يبقى ايه؟ متناقض في ذاته، يبقى السؤال ده باطل من اصله. ولان الوحدانيه وكونه عز وجل هو الرب الخالق غير مخلوق، دي صفة ذاتية من صفاته لا تتعلق لا بالقدرة ولا بالمشيئة، بل كونه قادر من لوازم وحدانيته عز وجل، كونه قادر القدرة التامة من لوازم كماله عز وجل. وبالتالي فبنقول انه لا يصح ان يسأل هذا السؤال اصلا، سؤال باطل منكر لا يجوز، زي بالضبط كده كان واحد قال لي يقدر ان يموت، هذا كلام باطل قطعا، لان الموت لا يتعلق به القدرة والمشيئة، بل هو صفة ذاتية صفة الحياة صفة ذاتية لله عز وجل. ونفي الموت زي نفي النوم زي نفي السنة كلها من الصفات الذاتية لله عز وجل. طب نعرف منين؟ زي ما قلنا صفات الأفعال، ربنا يفعل كذا يبقى فعل ربنا هو إلى شيء. أما الصفات الذاتية لله عز وجل التي لا تتعلق بالمشيئة فكمالها ألا تتعلق بالمشيئة. هل يصح سؤال آخر، هل يصح اشتقاق أسماء لله سبحانه وتعالى مما ورد فيه افعال في القران العظيم؟ نقول قضيه الاشتقاق دي وقضيه اطلاق الاسماء، الاسماء لابد ان تكون حسنى. اشتقاق الاسماء او اطلاق الاسماء حتى التي وردت بصيغه الاسم، زي ربنا عز وجل قال اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، ده هي وردت بصيغه الاسم مش وردت بصيغه الايه الفعل، وردت بصيغه الاسم الزارعون. هل من اسماء الله الحسنى الزارع؟ نقول ان لابد ان تكون الاسماء حسنى، فهي عندما وردت في هذا السياق دلت على الكمال، لكن لا يجوز ان تجرد عن السياق، بمعنى لا يجوز ان تطلق بعيدا عن السياق. لا يقال ان الله ثالث أربع رابع ثلاثه ولا سادس خمسه، لان ده يوهم كلام نقص، زي ما قلت ربنا ماكر ومخادع ومستهزئ، عشان ربنا قال الله يستهزئ بهم وهو عز الله ومكروا ومكر الله، لان كلمه ماكر وخادع ومستهزئ تستعمل استعمال الاغلب في اللغه على معنى نقص ومعنى ذم. لذلك واسماء الله الحسنى فلابد انها اسماء الله تستعمل او تشتق اللي يشتق منها بما يدل على الكمال المطلق لله عز وجل. قل الله خير الماكرين، يقول الله يستهزئ بالمنافقين، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. خادعهم دي اسم، بس ما اقولش اقول خادع واسكت، لازم اقولها في سياقها. الاسماء المطلقه اللي هي تدل على معنى الكمال المطلق، زي العلي العظيم الكبير الحليم السميع البصير، فلا يشتق مطلقا من اي فعل ورد، انما يشتق ما دل على الكمال. والله أعلم أعلم. وبعض العلماء يقول وفيش اشتقاق أصلا، لابد أن يكون الاسم ورد بلفظ الاسم، لكن الصحيح اللي عليه عامة السلف أن هم يصححوا الاشتقاق ده، ولكن بشرط أن هو يكون وارد المعنى صحيح. زي مثلا أسماء ممكن ناس تختلف فيها كتير، زي اسم الستار مثلا اللي ورد تفكير، وده الأفضل إن الله حقيقي تفكير، لكن هل يجوز أن ربنا ستار؟ نقول الاسم ده قريب جدا في المعنى ويدل على معنى كمال زي دلالة اسم الستير بالضبط، فلا مانع من أن نقول الله هو الستار. لكن كلمة ساتر، كلمة ساتر دي ممكن تستعمل بمعنى الحيطة، ممكن معنى الستار، عشان كده فين الساتر؟ فما ينفعش نقول يا ساتر يا رب، ممكن نقول يا ستار يا رب، والأحسن نقول يا ستير يا رب. أهم باب أو نقطة في هذا الباب قضية التعبد لله عز وجل بأسماء وصفات اللي احنا كلمناه في كله ده قبل كده بالضبط كده، زي ايه بنكنس المكان. فبنقول ان احنا ايه بنكنس المكان من الحاجات مش نظيفة، يعني لما قلنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فبنقول ان هذا الكلام بنقول من غير كذا وكذا وكذا. ليه بنقول بنكنس المكان؟ بننضفه من الفرق المخالفة من العقائد الفتة اللي هم المعطلة اللي احنا كلمنا عليهم كده، والممثلة والمكيفة والمؤولة اللي هم بيحرفوا. طب بننظف المكان ليه؟ لو واحد عنده قطعة أرض شال القاذورات اللي فيها، المفروض ان يبني ليه بقى؟ لو قاعد كده قال انا كده نظفت المكان وقاعد فيه من غير ما يبني البيت، لو جه الحر هنقعد في الحر، ولو جه البرد هنقعد في البرد. لازم نبني البناء في قلوبنا بناء الإيمان اللي هو التعبد لله عز وجل بأسماء وصفاته، ودعاء الرب عز وجل بها. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. احنا الحقيقة ما اتكلمناش عن الفرق المخالفة دي إلا لأنها موجودة، وأظن المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا يعني عن ان اخطر ناس على الاسلام هي الفرق الضاله دي، زي الفلاسفه والباطنيه والفرق المخالفه دي، اللي هم في الحقيقه كانوا شرع الاسلام طول عمرهم وما زالوا موجودين، ولذلك لابد من الحذر منهم. وزي التاويل والتقليد اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده، الفرق دي موجوده وبتنتشر، وناس بتقول ان دي عقيده اهل السنه فعشان كده حذرنا منها. لكن في الحقيقه الاصل ان احنا نهجر هذا الكلام ونتركه وننشغل بما هو اهم واعظم، وهو ان احنا زي ما قلنا نبني البناء بقى، ما يكتفيش ان احنا نرد على اهل البدع وخلاص. الغرض المقصود ان احنا نتعبد لله عز وجل. فالتعبد لله باسماء وصفاته حقيقه التوحيد، فذلك ان يعني يمتلئ القلب باجل المعارف باستحضار معاني اسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويتاثر القلب باثارها ومقتضياتها ويدعو الله تعالى بها. فمثلا اسماء العظيم والكبير والمتعال والمجيد والجليل تملأ القلب تعظيما لله وإجلالا له، وأسماء البر والكريم والودود تملأ القلب حبا لله عز وجل وشوقا إليه وحمدا له وشكرا، وأسماء العزيز شديد العقاب والجبار والقدير تملأ القلب خضوعا وانكسارا وذلا وخوفا ورهبة منه سبحانه وتعالى، وأسماء العليم والخبير والسميع والبصير والشهيد والرقيب والحسيب تملأ القلب مراقبة لله عز وجل في الحركات والسكنات، وتؤدي بالعبد إلى أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وأسماء الغني والغفور والتواب والمجيب واللطيف تملأ القلب افتقارا إلى فضله ورجاء لرحمته ورغبة في منته. وهذا باب سعادة عظيم، أعظم أسباب السعادة، وهو أن يتعبد الإنسان بمقتضى أسماء الله وصفاته ويحب الرب عز وجل بها ويدعوه بها. نجد أن أدعية الكتاب والسنة كلها تدور حول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. بالنسبة لحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا حديث متفق على صحته، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هل معنى ذلك أن أسماء الله 99 فقط؟ نقول لا، الحديث مش معناه كده. الحديث معناه ان 99 اسم دول اللي يحصيهم يقوم بحقهم بحق كل اسم منها، يتعبد لله بمقتضى كل اسم منها ويدعو الله به مع حفظ هذه الاسماء فهو يدخل الجنه. ليس معنى ذلك انها فقط 99، بل هناك اسماء حسنى لله عز وجل نحن لا نعلمها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الذي أصابته ديون أن يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. فهذا دليل على أن في أسماء استأثر الله بها، في أسماء علمها الله بعد خلقه. فلذلك نقول أن الحديث ده يقول أن 99 اسم دول سواء هدول بقى اللي يحصيهم يدخل الجنة، بنقول أنه دول موجودين في الكتاب والسنة ومتروكين علشان كل واحد يجتهد في كل الموجود ليصل في الدعاء بكل الأسماء الحسنى الموجودة في الكتاب والسنة لكي يكون بذلك قد دعا الله بالتسعة والسعيد. جاء بالضبط كده واحد ساعة يوم الجمعة، أنهي ساعة بالضبط؟ بنقول مثلا آخر ساعة بعد العصر، لكن هي بالتحديد بالضبط مش عارفينها. فاللي يقعد على سبيل المثال من العصر لغاية المغرب ده يذكر الله يوم الجمعة فهو سوف يدرك الايه؟ الساعة. ليلة القدر في العشر الأواخر، طب أنهي ليلة بالضبط؟ نطلبها في العشر الأواخر، يعني نقيم العشر الأواخر كلها عشان ندرك ليلة الايه؟ القدر. فاحنا نقول عشان ندرك ال 99 اسم وندعو الله بها ونتعبد بها، نتعبد بكل ما ورد في الكتاب والايه؟ والسنة. ولذلك بنقول اجتهاد بعض العلماء المعاصرين والقدامى في تحديد 99 اسم، دي محاولات قديمة جدا بما فيها رواية الترمذي اللي ذكر فيها وهو هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام عليهم، اللي هي بتتكتب في الايه؟ في اليوفط اللي فيها 99 اسم في اللوحات، مش 99 هم 99 طبعا بالتأكيد. فبنقول ان هذه الاسماء هي محاولة من بعض الايه؟ من بعض اهل العلم اللي حصل هذه الاسماء، وصحيح انها امور مجرد اجتهاد، وفي الحقيقة انها ممكن تكون يعني اللي عايز يحيط بها او ذاتها هي اختلفت عن بعضها، ده يختار دول وده يختار دول. احنا لا نحاول ذلك، بل ينبغي اننا نحاول ان نجتهد في كل الاسماء التي وردت وندعو الله عز وجل بها. فاذا فعلنا ذلك فباذن الله تبارك وتعالى سوف نكون قد دعونا الله بال 99 اسما واحصينا 99 اسما ضمن هذه الاسماء الخمسة. طبعا اللي هم في بعض لو حد يقول 76 لا ده ممكن هو اللي كتب اللوحه خسر 76 دول، لكن هم في الحقيقه هم 99 اللي يعني اللي هم ذكروها يعني في الحديث. هل ورد اسم الستار؟ ما وردش في الروايات دي ولا ورد لفظا زي ما قلنا، ولكن زي ما قلنا ان ورد مثلا ان الله حي ستير يحب الستر، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. فهذا الاشتقاق على قول من يصحح الاشتقاق، واللي قلنا فيها دي اجتهاديه المساله دي، والراجح جواز الاشتقاق بالمعنى الدال على معنى الكمال، زي من الاسماء اللي ما وردتش ولكن معناها صحيح زي اسم المنعم مثلا، زي واحد اسمه عبد المنعم، حرام ان اسمه عبد المنعم، الراجح مش حرام لان كلمه المنعم تدل على الايه؟ على الكمال. ربنا انعم على عباده لا نعما لا تحصى، فهو المنعم على الحقيقه عز وجل، وهذا يدل على الكمال فلا نقص فيه.